لو نسجل قبل يوصل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين. لا لعلنا نقف هنا يا شيخنا، الله يحسن إليك، بس خلني بثبت الجوال تحرك. على أمركم شيخنا. يا رسول الله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه أو هاتين العبارتين اللتين ذكرهما الطحاوي رحمه الله تعالى هما نصا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما يقول سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ويقول شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه لهذه العبارة، قال: إنما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العبارة ودونت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية الجعدية في إثبات الخلة لله سبحانه وتعالى وإثبات كلام الله سبحانه وتعالى. إذن علماء العقائد إذا ذكروا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا يذكرون ذلك من باب الرد على من أنكر الخلة لله سبحانه وتعالى. وتذكرون يا مشايخ لما جينا إلى قول الطحاوي وحبيب رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن بعض الشراح استدركوا ذلك بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت له مرتبة الخلة أعلى من مرتبة مجرد المحبة، وخاصة أن أبا جعفر رحمه الله تعالى ذكر الخلة في هذه العقيدة لإبراهيم عليه السلام وهو حق. فقال بعض الشراح: لو ذكرها أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان أكمل، ولكن قلنا في ذاك الوقت أن هذا من أيسر الاستدراكات، لأنه استدراك لغوي حقيقة، يعني ليس فيه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ومسألة خلة الله سبحانه وتعالى أو إثبات الخلة من الله سبحانه وتعالى وإثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام هي من أول، بل يعني ربما تكون عبارة أدق لو قلنا هي أول مسألة من مسائل الصفات حصل فيها الخلاف، لأن القائل بها هو الجعد بن درهم الهالك سنة 124، يعني في أوائل المئة الأولى، في أوائل المئة الثانية، وقبلها وجد خلاف في مسائل عقدية، ولكنه ليس خلافا في الصفات. يعني أول ما ظهر الخلاف ظهر الخلاف في مسائل الأسماء والأحكام، وهذا كان في وقت الفتنة والصحابة رضوان الله عليهم متوافرون، فظهر الخلاف من الخوارج في مسائل الأسماء والأحكام، ثم مسائل الإيمان والإخراج من الإيمان، ثم بعد ذلك في آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم خرج القول بالقدر وأدركه جماعة من صغار الصحابة. كل ذاك الوقت المئة الأولى ليس فيها خلاف إجمالا في الأسماء والصفات، وأول ما ظهر الخلاف في الأسماء والصفات ظهر في هاتين الصفتين، صفة الخلة وصفة الكلام، والذي أظهره هو الجعد بن درهم. روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت يوم الأضحى بواسط، شهدت خالد بن عبد الله القسري خطب الناس يوم الأضحى فقال: ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وهذا كان عام 124. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية: ولأجل ذا، أي لأجل هذه المقالة، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. طيب، هذا يعني القول بنفي الخلة عن الله سبحانه وتعالى، ويعني وصل الأمر إلى قتل من نفى ذلك، وحتى العلماء يذكرون في سبب قتله يقولون قتل بالزندقة، يعني اتهم بالزندقة بسبب نفي الخلة من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. ماذا وراءها؟ ما مآلها؟ يعني لماذا هذا، يعني ما نقول تشديد، لكن لماذا هذه المواجهة من علماء أهل السنة والجماعة لمن نفى خلة الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، ولماذا يجعلونها في العقائد أيضا؟ السبب في هذا يا مشايخ أن الخلة جزء من المحبة، سيأتي معنا درجات المحبة، وأن الخلة أحد هذه الدرجات. فمن نفى الخلة فليس لأجل نفي الخلة في ذاتها، وإنما مقصده نفي محبة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب شيئا، فينفي المحبة من الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يعني لخلقه، ينفي محبة الله سبحانه وتعالى للأعمال، للإيمان، لكل العبادات ينفيها، يقول ما في محبة، الله عز وجل لا يحب. وأيضا يزيدون المعتزلة فيقولون لا يحب ولا يحب أيضا. ومقصودهم كما ذكرنا من نفي الخلة هو نفي المحبة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، يقول الخلة من توابع المحبة، فمن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة عنده معنى. والرسل صلوات الله عليهم أجمعين، انتبهوا المشايخ، قال والرسل صلوات الله عليهم وأجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل. الرسل عليه الصلاة والسلام جاءوا لإثبات أصل محبة الله سبحانه وتعالى لمن شاء من الأفراد والأعمال. قال والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. إذن إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى لها أهمية كبيرة، مع أنها ليست صفة مركزية. ذكر أن هناك خمس صفات مركزية تدور عليها كثير من الصفات، المحبة ليست منها، ومع ذلك لها أهمية خاصة. يعني لو قلنا مثلا العلو، نقول من نفى العلو فسينفي النزول وسينفي الاستواء وسينفي الرؤية وسينفي الإتيان والمجيء، سينفي صفات كثيرة. فالعلو صفة مركزية، لكن المحبة ليست صفة مركزية، ولكنها صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فلماذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن الرسل إنما جاءوا لإثبات هذا الأصل، أن الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأمور؟ لأنه يا مشايخ إذا نفيت صفة محبة الله سبحانه وتعالى عاد هذا على أصل الدين بالهدم، هدم الإسلام. يعني إذا قلنا أن العبادة، وهذا يعرفها كل يعني مبتدئ في الاعتقاد، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، وقلنا هنا وقال البعيد هنا الله سبحانه وتعالى لا يحب شيئا، إذن لا نجد عبادات، ولا يعلم الناس ماذا يحب ربهم فيفعلونه، وهذا يعود على أصل الدين بالهدم ولا شك. ولهذا اهتم العلماء اهتمام كبير بإثبات صفة المحبة. مشايخنا اللي يقرؤون في مجموع الفتاوى يذكرون كيف كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يستطرد استطرادات طويلة جدا في إثبات صفة المحبة، بل له قاعدة شيخ الإسلام في المحبة، وأكثر الجزء العاشر والجزء الرابع كثير منها في الكلام على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب أمورا، لأن في عدم إثباتها هدم لأصل الدين. وهذا تفطن له كبار الأئمة، الإمام الآجري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 360 صنف كتابا خاصا في محبة الله سبحانه وتعالى، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. عصرية محمد بن إسحاق السبيعي متوفى سنة 364 ألف كتابا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وساق فيها أدلة كثيرة لإثبات صفة المحبة. شيخ الإسلام بن تيمية كما ذكرنا أكثر جدا جدا من ذلك، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية لما صنف الرسالة الواسطية، ترى هي هذا اسمها الرسالة الواسطية، رسالة إلى واسط، ليست متن عقدي وليست خاضعة لشروط المتون العقدية من الشمول ونحوها والخلو من الأدلة، بل لا، كلها مليانة أدلة، وهي في جزء من مسائل الاعتقاد، ليست في كل مسائل الاعتقاد، وهي رسالة لطيفة جدا صغيرة جدا، يعني إذا أخليتها من الحواشي ويعني مقارنة النسخ وكذا تصل لك يمكن عدة صفحات، ما تجي لها يمكن 4 5 صفحات. ومع ذلك لما جاء يا مشايخ إلى صفة المحبة ساق فيها 7 أدلة، 7 نصوص في إثبات صفة المحبة، مع أن الرسالة لا تحتمل ذلك، رسالة مختصرة، ولكن هذا فيه إلماحة إلى أهمية صفة المحبة. من الكتب المعاصرة الجميلة حقيقة في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى كتاب موقف السلف من صفة محبة الله سبحانه وتعالى، أو موقف السلف من محبة الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة دكتوراه للدكتور أحمد الزهراني من جامعة أم القرى، رسالة جيدة في إثبات هذه الصفة والإلماح إلى المخالفات فيها. النصوص في الكتاب والسنة يعني ما تكاد تحصى في أن الله سبحانه وتعالى يحب أشياء كثيرة جدا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، وامشي كثير كثير عشرات النصوص في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب، ناهيك عن نصوص السنة رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكثير من النصوص إن الله يحب يحب يحب. فإثبات صفة المحبة ليست محل نزاع في يقينية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة من معتقدهم، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة المحبة على الوجه اللائق به، وهذا في كل الصفات، وأن صفة المحبة صفة فعلية، فجنس الصفة أو نوعها قديم، الله متصف بصفة المحبة من الأزل، وأفرادها حادثة متجددة، يحب كذا سبحانه ويحب كذا، وإذا وقع كذا أحبه، فأفرادها متجددة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، مع هذه اليقينية ومع هذه القطعية في النصوص، هل وجد المخالف فيها؟ مع الأسف نعم، وجد المخالف يعني ربما من كل الفرق. أنا ماني متأكد الآن هل إثبات صفة المحبة من مفردات أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يغلب على ظني، لكن لا أجزم به، ولكن الجزم أن المعطلة ومتكلمي الصفاتية ينفون صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، معتزلة أشاعرية ماتريدية كل هؤلاء ومن تأثر بهم ينفون اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. ما مأخذهم، ما مستندهم لتعطيل صفة المحبة لله سبحانه وتعالى؟ مستندهم يا مشايخ أصل تشبيهي محض، أصل تشبيهي محض، وقعوا في تشبيه صريح ففزعوا منه فعطلوا الصفة. وهذا يا مشايخ في كثير كثير جدا من الصفات المنفية، وخذها قاعدة يقررها كثير من العلماء: كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. كيف كل معطل؟ طيب هذول نقيضين، وين أقصى اليمين أقصى اليسار؟ كيف أصبحوا واحد؟ نعم واحد. أولا نأخذ الجزء الثاني: كل مشبه معطل. الذي يشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، فيقول إن لله تعالى يدا كيد مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصفة التشبيه ترى، وعفوا، مقولة التشبيه أشنع من مقولة التعطيل، ولهذا لا خلاف في كفر من شبه تشبيها صريحا. قال البعيد أن يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوق، هذا شبه. طب أين التعطيل؟ لأنه عطل الصفة الصحيحة أن لله عز وجل يدا تليق بجلاله، ليست جارحة كجارحة المخلوق، فعطل الصفة الصحيحة وأثبت الوصف الباطل. أيضا كل معطل مشبه، الذي يقول إن الله تعالى لا يستوي على عرشه، كيف يكون مشبه؟ هو لماذا نفى الاستواء؟ إنما نفى الاستواء لأنه خطر في ذهنه أنني إذا أثبتت استواء الله تعالى فاستواء الله كاستواء المخلوق، فهو جلوس واحتياج إلى حيز وجسم، فأخذ يتصور أن الاستواء لا يكون إلا كاستواء المخلوق، ففزع من ذلك فقال خلاص إذا الله لا يستوي، فعطل. فكل معطل مشبه. وهذا الذي أيضا حصل معنا في صفة المحبة، تكاد تجمع كل كتب الاستدلال عند المعتزلة والأشاعرة على أن سبب تعطيلهم لصفة المحبة أن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب. يقول المحبة، ما نعقل من المحبة إلا ميل القلب إلى المحبوب. إذن هذا معنى شنيع، فيفزعون منه، فيقولون إذن الله سبحانه وتعالى لا يحب. طيب، والنصوص هذه اللي مليئة الكتاب والسنة، قالوا المقصود بها إرادة الإحسان مثل الرضا، جعلوا المحبة مثل الرضا. إذا قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين، معناه إن الله يريد أن يحسن إلى التوابين، يحب المتقين، يريد أن يحسن إلى المتقين. والسبب في هذا التأويل وتعطيل المعنى الحق، قالوا لأن المحبة ميل القلب إلى المحبوب، والله تعالى ينزه عن ذلك، فهو أصل تشبيهي محض. ولكن لا شك ولا يشك عاقل في بطلان هذا الأصل، وذلك أن هذا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. طيب أنتم يا الأشاعرة، ألا تثبتون صفة البصر لله سبحانه وتعالى؟ أليست من الصفات السبع أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، الصفات السبع التي تثبتونها؟ طيب لماذا لم تقولوا أن البصر هو انعكاس لشعاع تلقطه العين أو تراه العين؟ لماذا قلتم أن بصر، أن نثبت البصر لله سبحانه وتعالى ولكن ليس كبصر المخلوق، ونثبت السمع لله سبحانه وتعالى ولكن ليس كسمع المخلوق؟ فنقول لكم: نثبت المحبة لله سبحانه وتعالى ولكن ليست كمحبة المخلوق. فنحن عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى يحب، وأن المحبة صفة ثابتة له على ما يليق بجلاله. طيب، هل يسلم لهم أصلا في الأصل أن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب؟ يقال هذه المحبة في البشر. نعم، البشر صحيح، محبة بعشق أو بغير عشق، كل محبة فيها ميل للقلب إلى المحبوب، لكن هذا البشر. والبشر كل يحب بما يليق به، وانتبه، أنا ما قلت الله، قلت ما سوى البشر. إذن هل يوجد مخلوق يحب غير البشر؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحد جبل يحبنا ونحبه. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم محبة تصدر من جبل أحد، إما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما لكل الأمة على خلاف. أي قلب لأحد حتى يميل؟ إذن هذا يثبت أنه حتى الجماد له محبة تليق به غير محبة البشر. والله عز وجل أجل وأعلى أن تكون سبحانه وتعالى له محبة تليق به لا تشبه محبة شيء من المخلوقات أبدا، وهذا أصل في كل صفات الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا يا مشايخ، يعني المحبة أو الخلة، الخلة لما ذكرنا في البداية الخلة، قلنا أن الخلة جزء من المحبة، وإثبات الخلة مبني على إثبات المحبة. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما جاء إلى الكلام على إثبات المحبة الله سبحانه وتعالى قال أن المحبة 10 أنواع، فثم وبعضها يثبت لله سبحانه وتعالى، وبعضها فيه خلاف، وبعضها لا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: قال المحبة مراتب، أنا سأذكرها عجل. يعني قال: أولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب. الثالث الصبابة، وهي انصباب القلب إليه. الرابع الغرام، وهو الحب اللازم للقلب ومنه الغريم. الخامس المودة، قال الله سبحانه وتعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، وهي الحب المفرط، وهذا لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى به، ولا وصف محبة العبد له خلافا للصوفية. السابع قال السابع ذكرنا. الثامن التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسع التعبد. العاشر الخلة، وهي المحبة التي تخللت الروح، وفي الترتيب بينها خلاف. والله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالمحبة والخلة على ما يليق به، وقد يوصف بغيرها على خلاف. إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، أختم بذلك الكلام على المحبة، ذكرنا أن النصوص فيه يعني كثيرة جدا متضافرة، فهل هناك مأخذ عقلي لإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى؟ بمعنى، هل إثبات المحبة إثبات سمعي محض مثل إثبات الاستواء مثلا؟ لا يمكن للعقل أن يثبت استواء الله، لا يمكن. لو لم يخبرنا الله عز وجل أنه استوى ما استطعنا أن نتكلم ونثبت هذه الصفة. أما العلو فلا، العلو تدرك العقول أن الرب سبحانه وتعالى العظيم الجل لا بد أن يكون في جهة العلو. فهل المحبة صفة سمعية محضة أم صفة للعقل فيها مدخل؟ الصحيح أن للعقل فيها مدخل ولا شك، والعاقل الفطن إذا رأى إنعام الله سبحانه وتعالى وعطائه وحلمه وبره وإحسانه بالطائعين من خلقه يجزم جزما يقينا أن الله يحبهم. إذا رأى مقاصد أنواع من العبادات وحسن هيئتها يجزم أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادات، فلا شك أن العقل دال على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا، كل ذلك تدل على إثبات صفة محبة الله سبحانه وتعالى. وقال: وقد ذكرنا من ذلك قريبا من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة. إذن إثبات صفة المحبة الله سبحانه وتعالى صفة ثابتة بدلالة النصوص القطعية، وثابتة أيضا بالنظر العقلي الصحيح. الجملة الثانية التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى: وكلم موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام، وهذا ذكرناه وفصلنا فيه تفصيلا كثيرا، وهذا من التكرار الذي يعني وقع فيه الطحاوي رحمه الله تعالى، فإثبات صفة الكلام تقدم الكلام عليها مستوفيا. نعم يا أبا حفص، تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين وبجميع الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، صلى الله عليه. في بداية ما تكلمنا ربما في أول درس في العقيدة الطحاوية، قلنا أن جمهور من يصنف في متون العقيدة يسوغ أو يصوغ تصنيفه على وفق حديث جبريل عليه السلام، أو على وفق أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، فيذكر في معتقده الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي موضوع علم الاعتقاد. وأبو جعفر رحمه الله تعالى أطال وحق له، وسيطيل أيضا فيما يأتي، في ركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم النزاع في حقيقة، فهذا ركن. وأطال أيضا في ركن الإيمان بالقدر، وذكرنا أنه كرر وأعاد وسيأتي معنا في الإيمان بالقدر، هذا ركنان. وألمح، مو ألمح، لا ذكر يعني صراحة، لكنه لم يطل في ركن الإيمان بالنبيين، فذكر ما يتعلق بالنبوة وختامها والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بقي شيء من ركن الإيمان بالنبيين سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إذن هذه ثلاثة أركان. هنا ذكر أبو جعفر رحمه الله تعالى ركنين من الأركان الستة الباقية، يعني ذكر الملائكة وذكر ماذا؟ الكتب المنزلة والنبيين أيضا، لكن النبيين تقدم ذكرها. فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة يا مشايخ، وإن كان ركنا من أركان الإيمان، إلا أنك لا تكاد تجد تفصيلا واسعا في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في هذا الركن. يعني لو شئت الركن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو جل المسائل، جل المصنفات. الإيمان بالقدر كثير جدا، إذا جئت الإيمان ملائكة يقل هذا الحيز كثيرا، وليس هذا لعدم أهميته، لا، هو ركن من أركان الإيمان، ولكن لقلة المخالف فيه. يعني تعلمون أن أصل التصنيف في العقيدة هو للرد على المخالفين، أو لإثبات الحق الذي خُلف فيه. فإذا كانت المسألة ليس فيها خلاف، يعني يمر عليها مرورا كما فعل الطحاوي رحمه الله تعالى، مثل توحيد الربوبية، لا تجد توسعا فيه لقلة المخالفين فيه من الفرق الملية المنتسبة للملة. وكذلك ركن الإيمان بالملائكة، وإن كان ركنا من أركان الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن لقلة الخلاف سوف يأتي، وجد خلاف يعني، لكنه خلاف يسير، مو بيسير في شأنه، لكنه يسير في الفئة المخالفة فيها أنها قليلة. فيذكر العلماء الإيمان بالملائكة من غير تفاصيل واسعة، فيذكرون ابتداء ما معنى الملائكة. الملائكة باتفاق أهل اللغة من الألوكة، فالملك من الألوكة، والألوكة هي ماذا؟ الألوكة هي الرسالة. لحظة يا مشايخ، دقيقة الإيمان بالملائكة أو المعنى اللغوي للملائكة يا مشايخ هو مأخوذ من الألوكة. الألوكة هي الرسالة، العرب تقول ألكت فلانا بكذا، أي أرسلته بكذا، ومنه قول الشاعر الهذلي: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها. وكون معنى الملائكة هي الرسل هذا محل اتفاق، والنصوص مستفيضة فيه جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فالملائكة معناها الرسل، والملائكة لا شك أنهم رسل، أو من الملائكة أدق، من الملائكة رسل، ولكنهم رسل برسالة خاصة إلى النبيين. فلا يرسل ملك إلا إلى نبي. والإيمان الصحيح بهذا الركن، الإيمان الصحيح بالملائكة، يجب أن ينتظم أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجود ملائكة أصلا، الإيمان بوجودهم. وهذا الركن من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا أن يجهل هذا الركن، أن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة. وبعض العلماء يلحق به أيضا شيئا آخر ويقول: وأنهم ليسوا إناثا، لقوله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أجهلوا خلقهم. فالإيمان بوجود الملائكة هذا من المعلوم بالدين من الضرورة، ويكفر المخالف فيه. طبعا يكفر، إذا قلنا يكفر المقصود أنه موضع كفر، ولكن سنأتي في التفصيل إن شاء الله لجين أسماء والصفات فيما في ضابط إنزالها على المعين. ولكن الأصل أن الإيمان بوجود الملائكة من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يعذر فيه، أن يكون مثلا حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية، التفاصيل التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى. هذا الأصل أو هذا الأمر هو موضع اتفاق عند جميع الفرق، ما في فرقة مخالفة أبدا، سواء الفرق الملية أو غير الملية. لأن لو جاء بعيد وقال الله سبحانه وتعالى ما خلق ملائكة، هذا كان خلاص يعني يكفر صراحة، وليس موضع أن يرد عليه شيء. وإنما وجد الخلاف في تأويل الملائكة، في يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة، أو يوجد ملائكة لله عز وجل، ولكن صفتهم كذا كذا كذا. وهذا أيضا قليل المخالف فيه، لأن الملائكة يا مشايخ من إثبات الملائكة من المقتضيات السمعية المحضة، فهي من الأمور السمعيات التي يقل فيها الخلاف. ما يستطيع معتزلي ولا أشعري أن يبني قانونا عقليا يثبت فيه عدم وجود الملائكة، ما يستطيع، القضية سمعية محضة. ولكن وجد المخالف من الفلاسفة وغلاة الباطنية، شيخ الإسلام ابن تيمية يحددهم بأنهم إخوان الصفا. هؤلاء تأولوا الملائكة بأنها، ماذا قالوا؟ قالوا أنها عقول أو نفوس فياضة تفيض. ويعني أرسطو سبحان الله يعني شيخ الفلاسفة وشيخ الباطل المحض، أحد المشايخ المعاصرين شفاه الله وعافاه، يقول: كل شر في أي علم من العلوم التي استنبطها الناس من الدين، كل شر في علم من العلوم مما استنبطها الناس من الدين كعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها، يبدأ هذا الشر من أرسطو. يعني علم اجتماع النظريات الباطلة الكفرية التي فيه مرجعها إلى الفلسفة الأرسطية، علم النفس كذلك مرجعه إلى الفلسفة الأرسطية. أنا أذكر مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكني بحثت عنها قبل فترة ما وقفت عليها، وهو يعني بمعنى العبارة يقول أن أرسطو لم يشم رائحة النبوات، يعني نشأ بعيدا عن النبوات في جاهلية محضة، ولكن ما يعني بحثت عنها آليا، قد تكون عبارة مختلفة فلهذا لم أقف عليها. فأرسطو ماذا يقول؟ ودرج وراءه الفلاسفة، وجاء أيضا الغلاة الباطنية بمعنى القول، يقول إن الله تعالى هو العلة الأولى أو العقل الأول، ونشأ من العقل الأول العقل الثاني، ونشأ من العقل الثاني العقل الثالث، وهكذا كل عقل يخلق ما بعده إلى العقل العاشر وهو الكون. ويجعل الملائكة هم العقل الثاني بعد الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه كفر صريح. فهذا الأمر الأول إن شئتم نسميه ركن أو نحو ذلك، هذا الأمر الأول من الإيمان بالملائكة. الأمر الثاني في الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أسمائهم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء لبعض الملائكة، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ووردت السنة أيضا بأسماء غيرهم. فهذا الركن تبع للعلم، يعني عامي ما يعرف هذه الأسماء، ما نقول أنه لم يؤمن بالملائكة إيمان صحيح، إيمانه صحيح وكامل. هذا الركن والأركان التي بعدها كلها تبع للعلم، ليست معلومة بالضرورة. فإذا جاءك من طريق صحيح ثابت أن لله عز وجل ملكا اسمه كذا، وجب عليك الإيمان به ليصح إيمانك بالملائكة. والله سبحانه وتعالى أخبر من أسماء كما ذكرنا، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة يا مشايخ هم أجل الملائكة قدرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختصهم بالذكر في استفتاحه لصلاة الليل، فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الحديث. فهؤلاء الملائكة إذا علمنا أسماء من علمنا منهم، فإن من مقتضيات الإيمان الصحيح الإيمان بهذه الأسماء. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وهذا أيضا انتبه مقيد بقولي بما علمنا، فكل من بلغه علم صحيح عن صفة من صفات الملائكة وجب عليه الإيمان بها. وهذه الصفات كثيرة جدا مستفيضة في الكتاب والسنة، منها صفات عامة لكل الملائكة، يعني منها أن الملائكة خلقت من نور. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما تعلمون. إذا من صفتهم أنهم خلقوا من نور، ومن صفاتهم العامة أنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يفترون عن العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهناك صفات عامة كثيرة، كل من بلغه صفة من صفات الملائكة على وجه صحيح لزمه الإيمان بها. أيضا وردت صفات خاصة لبعض الملائكة، منها القوة. الله سبحانه وتعالى وصف جبريل بأنه ذو قوة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن جبريل فقال رأيته مهبطا من السماء سادا عظم خلقه. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن هذه الصفات كل ما علمنا منها على وجه صحيح وجب علينا الإيمان به. الأمر الرابع والأخير من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم. فإذا علمنا بوجه صحيح أيضا أن الملائكة لها أو أحد الملائكة له عمل معين وجب الإيمان به. أن جبرائيل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بقطر من السماء، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وهكذا. وغيره من الملائكة يعني خازن النار ونحو ذلك، مالك خازن النار ونحو ذلك. فكل ما علمنا وجب علينا، وما لم نعلمه إن قصر علمنا عنه لم نطالب به. فليس من علوم الاعتقاد التي يجب أن يتعلمها الإنسان، يبحث عنها ويتعلمها، إنما هي من العلم الذي يحسن تعلمه ولا شك، ولكنه ليس مجالا للتبديع أو حتى للتفسيق أو نحو ذلك في من قصر علمه عن بعض هذه الأمور الثلاثة، إما في صفاتهم الخاصة، وإما في أعمالهم، وإما في أسمائهم. الإمام ملائكة كما ذكرنا قد تقل المصنفات فيه، لكن أشوف الفترة الأخيرة تكاثرت، ولعل إن شاء الله هذه التفاتة إلى أهمية هذا الركن. أنا أذكر مشايخ أنه لما درسنا العقيدة الطحاوية على شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، كان هذا الكلام عام 1415 1415 1416 يعني من 30 سنة تقريبا، كان يقول لنا حفظه الله، وما وجدت هذا الكلام موجود في شرحه، يبدو أنه ما فرغ بنصه، كان يقول وسمعته بنفسي، يقول أفضل كتاب في الإيمان بالملائكة كتاب الدكتور عمر الأشقر، عالم الملائكة الأبرار، فيقول هذا أفضل كتاب صنف في ذلك. طبعا السيوطي له كتاب قبل ذلك اسمه الحبائك في أخبار الملائكة، لكن الشيخ يريد التحرير، كتاب الأشقر رحمه الله تعالى فيه تحرير حقيقة جيد في الصفات، في الأعمال، في الأسماء، في نحو ذلك. لكن أيضا نقول أن هذا الكلام قاله الشيخ حفظه الله من 30 سنة، وظهرت بعده كتب كثيرة في ذلك لم أطلع عليها، لكن أنا بس بإلماحة سريعة اليوم وقفت على أسامي بعضها، منها الملائكة عقيدتهم وصفتهم للشيخ ناصر العقل، والملائكة في ضوء العقيدة الإسلامية الدكتور عبد الله الطيار، الملائكة من خلال نصوص الكتاب والسنة للدكتور عبد الله الزيد، ومثله بنفس الاسم للشيخ سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله. هذه الكتب قد تكون أجود، أنا ما أدري والله فيها، ولكن جيد حقيقة أن يكون عند الإنسان بالذات طالب العلم إلمام واطلاع على ما يتعلق بأركان الإيمان بالملائكة الأربعة كلها، ولا يقتصر على بعضها دون بعض، هذا يصلح للعوام وغير المتخصصين، أما المعتنين بعلم الاعتقاد فجيد أن يكون له عناية بذلك. أظن كذا نقف حتى ما ندخل في مسألة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ معلش جزاك الله خير. بس تفضل يا شيخ. حضرتك عرفت المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، والموقف الجذع اللي هو لما حن للنبي عليه الصلاة والسلام، مش ده كده يؤيد قول الجهمية بنفي المحبة لله عز وجل؟ أنا ما عرفت المحبة ما يقال محبوب، أنا قلت محبة البشر هي ميل القلب إلى المحبوب، محبة البشر، وضربت مثال بأحد، قلت أي قلب لأحد حتى يميل قلبه؟ ما عنده قلب، ومع ذلك ثبتت المحبة له، فمحبة البشر ميل قلب ولا شك، يعني سواء كانت محبة زوج لزوجته يميل قلبه، أو أم لابنها يميل قلبها له، أو صاحب لصاحبه يميل قلبه له، هذه للبشر بس، فمحبة البشر نعم هذا وصفها. أحسن الله إليك يا شيخ. وإليكم يا شيخ. بارك الله شيخنا، جزاك الله خير. إليكم جميعا يا مشايخ، جزاكم الله خير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.